يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أظن بأن بالأمس بدأنا في الشهر الأول يرتائي عن مذهبي وعقيدتي، ولنا وقفات باقية حول قول المؤلف رحمه الله تعالى وعقيدتي. أولا، نحن نعلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدته هي عقيدة السلف الصالح، وأنه رحمه الله تعالى من أحرص الناس على اتباع سلف الأمة، وما من قول يقوله في مسائل الاعتقاد إلا حرص أن يأتي به أو أن يأتي عليه بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان فيه فهم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دامت عقيدة شيخ الإسلام هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة سلف الأمة، فإن السلف لهم مصادر في عقيدتهم يعتمدون عليها في أخذهم هذا المعتقد. أول هذه المصادر هو كتاب الله تعالى، وكتاب الله هو العمدة لمن أراد النجاة ولمن أراد الوضوء ولمن أراد الاعتماد في كل جزئيات من صغيرها وكبيرها. واعتبر سلف الأمة الكتاب هو المصدر العظيم الذي يعتمد عليه، والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور الغيبية التي لا تطلع عليها العقول، كمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية المؤكدة كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، لا نستطيع الوصول إليها بعقولنا، وإنما لا نصل إليها إلا بخبر صادق. ولا شك بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالى. المصدر الثاني هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله قد بين في كتابه أن محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوزن، دل على أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من هواه، وإنما يأتي مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاءنا عن الله أخذنا به، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، لأنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح هو مصدر الثاني عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. ولم تربط العقيدة بمسائل العقل ليعتبر مصدرا مستقلا استقلالا كليا ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، وإنما جعل العقل دالا لمعرفة الكتاب والسنة. والسبب لأن العقل مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يحكم على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وعلى أخبار الرب سبحانه وتعالى؟ ثم إن العقول محدودة وإطارها ضيق، ولا تستطيع التجاوز عن الحد الذي حدها الله لها. وأما من تجاوز في عقله عما خلقه الله عليه فإنه يتفرق في الظلمات ليس بخارج منها. ثانيا، أن العقل ضعيف التأثر وسرعان ما يتغير الإنسان سبحان الله في هذا الأمر. يدخل عليك الإنسان بتصور جاذب به ثم تجده بعد ذلك ينطلق إلى أحد فيغيره بمقدارات وغيرها ثم يرجع لك بصورة غير الصورة التي دخل عليك من قبل. ولهذا عقول الناس تختلف باختلاف المؤثرات والأجواء التي يعيش فيها. وسبحان الله، كم من الناس عاشوا في بلاد الإسلام وكانوا على قبائل ونفع، ولما انطلقوا لبلاد الكفر بعضهم نسخت عقولهم وبعضهم تأثروا بما تعلموا به، فجاءوا بأمور جديدة على الناس لم تكن معروفة، مما يدل على أن العصر يتأثر بالمؤثرات التي تحيط به سواء كانت النفس أو الهوى أو التعلم أو غيرها، فلا يمكن أن يكون معتمدا أبدا أي يعتمد عليه في مسائل السياسة. ولهذا قلت الفلاسفة ولئن سأل الناس يسمونهم فلاسفة ينسبونهم إلى الإسلام، وفي الحقيقة بعضهم لا ينسب للإسلام نظرا لأقوالهم المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يميز أو يتميز أهل السنة والجماعة بخصيصة أنهم يأخذون عقيدتهم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذون بفهمهم وإنما يأخذون بفهم الصحابة، وفهم الصحابة من هو العمدة نظرا لأنهم عاصروا التنزيل وأدرى بمقاصد الشرع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم كل شيء ولم يترك عليه ولم يترك شيئا من أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها له، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه، لا يزيغ عنها إلا هذه. ولذلك كان اعتمادنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا قويا في مصادر التلقي. ولست ذكر في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا بالأمس إن سلف الأمة دائما ينتسبون للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما تميز به، فكتب في رسالته لعبيد الله بن يحيى كما روى الإمام عن الجوزي بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: كتب هذه إلى عبيد الله بن يحيى بن خاطر يبين له منهجه رضي الله عنه وارضاه: لست بصاحب الكلام ولا ارى الكلام في شيء من هذا الا ما كان في كتاب او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن صحابه او عن اصحابه رضي الله عنه، اما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود، واما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود. ونجد امرا عجيبا وتنبيها لطيفا هنا: مسائل الاعتقاد نجد انها جاءت تلقينيه: قل هو الله احد الله الصمد، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم، قل اغير الله اتخذ وليا، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دونه، قل ان ادعو من دون الله ما لا ينفعنا، كلها مسائل عقيده تلقى الامه الى قيام الساعه ان تتمسك بها، مما يدل على انها توقيفيه اجتمع فيها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ان العقيده هي ما يميل الانسان به ربه ويؤمن به في الوهيته وفي ربوبيته وفي اسمائه وفي صفاته. بعد ان اخذنا مصادر العقيده ننطلق فنتكلم سريعا حول ما تتميز به العقيده الاسلاميه، ونقول انها تتميز بمزايا. اول هذه المزايا ان العقيده تعتبر من الامور الغيبيه إذ لا يعلم حقائقها، وإن كنا نعلم مجهول الدهر وإنما فيما يتعلق بكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم أن لله ملائكة، لكن كيف هؤلاء الملائكة؟ ما طولهم؟ ما لونهم؟ ما الذي يعني ما عددهم؟ منهم 100 دقيقة؟ ورد لنا بعض من الملائكة لهم بعض من المهمات، ورد لنا بعض من صفاتهم، ورد لنا بعض من وظائفهم رضي الله عنهم، ورد لنا بعض من أصنافهم، لكن الحقائق والكيفيات لا نعلمها. منها كذلك ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، نحن نعلم بأن الله منزول، ونعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معنى معلوم والسيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وتصبح هذه الاصول البعض من هذه المسائل الاعتقاد غيبيه لا يمكن اطلاقا ان ندركها الا على ضوء الكتاب والسنه. منها كذلك انها توقيفيه، ويقصد بالتوقيفيه انه يتبع بها الكتاب والسنه، وهذا تتميز بها فلم يجعل الله للعقول فيها مجالا. ولذلك سنقول انها ليست محط الاجتهاد لاحد من العلماء، وليس لاحد ان يغير مسائل الاعتقاد ويوزن بين الوجوه. منها انها عقيده الوسط، وتتميز وسطيه هذه العقيده في امور كثيره، والوسط هنا يقصد به انها عقيده بين الافراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، فليست كالعقائد الاخرى التي فيها نوع من الانفراد والتغير والزياده والنقص. ولذلك ذكر ان عقيده اهل السنه والجماعه وسط بين الاديان كلها، ففي اليهود هم الذين وصفوا الله بالنقائص وقالوا ان الله فقير ولم يعطني، وقالوا اصلحهم الله يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ونجد انها في المقابل وسط بين الصائبه النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاه والسلام ووصفوه بان له صفات، بان اعطوه صفات لرب سبحانه وتعالى وجعلوه له حق التصرف في الاحياء والايمان وله حق التصرف في الكون كله، واصبح اهل السنه وسط بين هؤلاء فاثبتوا ان لله الاسماء الحسنى وصفات العلى. وهكذا في مساله العبوديه، فهم وسط بين الجهريين الذين ينكرون وجود الله تعالى بالكليه، وكذلك في عصر المشروعيين الذين يقولون لا اله الا الحياه ماده، وفي الجاهليه الذين قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهمنا الا الدهر، وبين الطوائف المشركين الذين قال عبدوا الهه متعدده كقريش حول الكعبه 360 صنما يعبدونها من دون الله، وجاءت وهذه العقيده عقيده اهل السنه والجماعه لتعلن للناس ان لا اله الا هو سبحانه وتعالى. وعجبت قريش ما سمعنا بهذا في جمله الاخره ان هذا الا اختلاق، وقالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، مستنكرين لهذه الالوهيه. وهم كذلك وصفوا في امور متعدده، ولقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على وسطيه اهل السنه والجماعه بكلام النبيل، بين فيه انهم وسط بين الملل السابقه، كما انهم وسط بين الطوائف التي نعيش او تعيش بين ظهرانين المسلمين. فهم وسط في اسماء الله وصفاته بين المشبهه والمعطله، فالمعطله نفت الصفات كليه وقالوا ان الله ليس له الاسماء الحسنى ولا الصفات العلى. ووسط بين المشبهه الذين يقول ان يد الله يؤذي يدي وسمع الله يؤذي سمعي، قاتلهم الله ان ينقصون، فان هذا امر لا يجوز لنا بوجه من الوجوه بل لله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى والصفات العلى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسط بين القدريه الذين يرجون القدر، وهذا ينطبق على المعتزله وكذلك الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبور على فعله، وسط بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم خارجين من الاسلام، وبين طوائف تؤذيه بعضا من الصحابه وتعظمهم وتجعل لهم تقريبا في الكون وتدبير. ولذلك اصبح اهل السنه والجماعه وسط بين الطوائف المنحرفه، ولسنا بصدد الحصر لوسطيه اهل السنه في كثير من مسائل الاعتقاد. من المزايا ان عقيده الاسلام عقيده ثابته، وهي لا تتغير على مر العصور والدهور ابدا. وسبحان الله، من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان ياتيه الرجل يريد ان يسلم فيقول له اشهد باني لان لا اله الا الله واني رسول الله. ونحن في عصرنا من اراد الاسلام ناموره بقضيه الشهادتين، ونجد عقيدتنا التي كانت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدتنا الان، بل ان من تمسك بها سيستمر الى قيام الساعه لا زياده هناك ولا نقص. ونجد في مقتضى الثبات هذا بمعنى انه لا يجب تطويرها على مدى العصور ابدا. وسبحان الله ان كريم فلقى الخلفاء يعني كريم التي ترى عددا في كلما مر عليه قرن او قرنين اجتمعت مجلس الكنائس وطوروا الحقيقه لتنافس العصر وما من عصر الا وتجد فيه تجديدا وتغييرا. اما عقيدتنا نحن هي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما كان عليه الامام احمد رحمه الله، هي ما كان عليها شيخ الاسلام ابن تيميه، هي ما كان عليها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى قيام الساعه، هي ثابته لا يجوز تغييرها ولا يمكن ان يزال فيها ولا ان ينقص منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه بامتي على الحق منصوره، وذكر انها اي الى قيام الساعه، وذكر شيئا من حقائقها وامتثالها، ونسال الله ان نكون من هؤلاء. منها من المزايا ان العقيده الاسلاميه لا تتعارض مع العقل السليم ابدا. ولذلك في القران جاءت ايات بامر العقل لقضيه التجسد، تعتبر يا اولي الابصار ان في ذلك لايات لاولي النهى الى غير ذلك، لفته للعقل بان يتامل في هذه الامور وان يتمسك بها. وليس هناك نقص ابدا يخالف العقل في مسائل الاعتقاد والعقل. ولذلك قلنا ان الشريعه تاتي بما تحار به العقول، ولكنها لا تاتي بما تستحيله العقول. منها كذلك انها ان عقيده الاسلام عقيده مبرهنه، فما من جزئيه من جزئياتها الا ويوجد لها نقص من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا قيل لك اعتقد في هذا الشيء دون ان يوجد نقص من كتاب والسنه فلا تقبله ابدا. ولذلك لما ذكر الله في سوره البقره وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم، جاءت قل هاتوا برهانكم، اعطونا دليل على هذا الشيء، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ونحن نعلم ان دخول الجنات ودخول النار لا يكون الا على مسائل الاعتقاد. ولهذا ذكر الله عن اليهود لما قالوا لن تمثل النار الا ايام معدوده، قل اتخذتم عند الله عودا ام تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني انكم لا دليل لكم ولا حجه بل انكم مفترون على الله. فلذلك تتميز العقيده الاسلاميه بانها عقيده مبرهنه تتبع قضاياها وسلوكياتها بالحجه الدامغه وبالدليل الناطق الصحيح الثابت عن المذكورات في كتاب الله او عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك ان العقيده الاسلاميه ليس فيها شيء من التناقض والتعارض ابدا. ولذلك لا نجد تعارض بين ايات القران ولا بين احد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين كليات العقيده بعضها يقول بعضا، بل كلها بعضها يوافق بعضا ويؤيد بعضا، وتمشي في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من المزايا كذلك ان العقيده الاسلاميه عقيده واضحه، وتميز وجود هذه العقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا، لا يزيغ عنها الا هذا. ولذلك لا نستفيد في مسائل الاعتقاد شيئا من الغموض، ولكن كان وجد عند بعض الناس شيئا من الغموض، فلعل السبب في ذلك جهل هذا الانسان بمعتقده وعدم معرفته له. والا فان مسائل العقيده لا غموض فيها ابدا، كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمده على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في مسائل الاعتقاد لا يحذر على احد ولا يقال لاحد انك لم تبلغ الرتبه فلا يمكنك ان تبذل في هذه المسائل الاعتقاد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه العقيده على ابي بكر وعمر كما يعرضها على الاعراب الذي يتبع الجبل ويتبع الراعي وحيده وهو قد يكون من اقل الناس معرفه ودرايه. لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته على احد، بل لم يقل النبي يقول لمن ليس له علم انك لم تبلغ الرتبه ان تبلغ رتبه من الزمن حتى تترقى وتصل الى مرتبه تعرف فيها مسائل الاعتقاد. ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل ومع ذلك يامره باصول الاعتقاد والايمان، وياتيه سيد القلب وربما العالم وربما اعلى الناس رتبه ويعرف عليه اصول الاعتقاد كما يعرفها على هذا وهذا سواء، يامره بتاصيل هذه المسائل الاعتقاديه. والعجب اننا نجد في الديانه النصرانيه انه لا يمكن ان توجد مسائل غامضه، وكم نجد من الناس الذين دخلوا في دين الله تعالى من النصارى سبب إسلامه ما يجدون به الوضوء ولله الحمد في مسألة التوحيد وفي مسألة العقيدة، ويجدون إشكالات وغموض في مسائل الاعتقاد عندهم، ولو سألوا عتب عليهم ولم يقبل منهم أن يسألوا نظرا لأن مراتب عندهم. ويشابه النصارى غلاة الصوفية الذين يقولون إن من سأل منح أو فقدت منه درجة العلم ولم يستفد من الشيء، ويقال إنك لم تصل إلى رتبة انتظر حتى يرقيك الشيء إلى هذا المستوى، هذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة وليس في عقيدة سلف الأمة. تعرف العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل أحد من أراد أن يستفيد منها، فهي ولله الحمد واضحة وبينة بيانا كاملا. ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معالم العقيده ويؤصلها في ملوك الصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن ولله الحمد فيها شيء من الغموض. من الاصول التي مما تتميز به كذلك انها عقيده فطريه، ويقصد بان الفطريه في هذه العقيده انها لا تعرض على صاحب فطره سليمه الا قبل هذه العقيده قبولا تاما ورضي بها ولم يجد شيئا من المعارضه في نفسه لهذه العقيده. بخلاف العقائد الاخرى فكم تجد فيها من الغموض، وكم تجد ان النفوس تنفر بها ولا تسالها، كما قال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما حدثت المناقشه مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه، قال كنا قوما اهل الجاهليه نعبد الاصنام ونجد البنات وناتي الفواحش وناكل الربا ونصيب الجوار الى غيره، ولكن اتانا الله بهذا الدين بما جاء به محمد بامن التوحيد وبحسن الجوار وبر الوالدين وبصدق الحديث والامانه. فقال النجاشي بعد ذلك قابلا لهذا الدين لانه على الفطره، قال ان هذا الذي امر به محمد لهو الذي امر به عيسى وامر به موسى عليه الصلاه والسلام. منها كذلك قالوا بانها عقيده شامله، ويقصد بها انها العقيده شامله لجميع جوانب الحياه وتغذي نفس الانسان واحتياجه، وان الانسان سبحان الله يجد في نفسه فراغ ويحتاج الى شيء من الاجابات على امور كثيره، يحتاج الى الاجابه لماذا خلق بهذه الحياه الدنيا الى ان ينتقل الى ما مصيره بعد الموت الى غير اسئله ويحتاج الى اجابات. ولله الحمد توجد في عقيده الاسلام واضحه بينه، ولذلك الله يقول الا يعلم من خلق وهو الدقيق والخبير الى غير ذلك مما تتميز به العقيده الاسلاميه من الوسوع والوسوع. ننتقل الى جزئيه عنصر اخر وهو منهج السلف في تقرير العقيده. يتميز السلف الامه بمنهج فريد على سائر القوائم كلها، ونجد ان هناك مناهج عديده للمعتزله مناهج وللخوارج مناهج ولكل قائده منحرفه لها منهج في تقرير مسائل اعتقادها. اول ما يتميز به سلف الامه في تقرير العقيده تحكيم الكتاب والسنه في كل قضيه من قضايا الاعتقاد وعدم رد شيء منها، يعني من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يقدموك فيما شجر بينهم، وجعل الله الكتاب والسنه باقيتين باقيتين الى قيام الساعه خالدة يستفيد الناس منها في مسائل النزاع والاختلاف، وبينه الله سبحانه وتعالى ولو ردوه الى الله والرسول جاءت الامر بالرد الى الله والرسول في مسائل الاختلاف. منها الاخذ بما ورد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيده بل في المسائل كلها في الفروع وفي في مسائل الاصول، يعني في اصول الايمان وفي مسائل التشريع التي وردت في صلاه وزكاه وغيرها. منها كذلك عدم الخوض في مسائل الاعتقاد فيما ليس للعقل فيه مجال، وهي فيما يتعلق بالمسائل الغيبيه، فان العقل له قيود معينه، ومن منهجهم ان رحمه الله ورضي عنهم انهم لا يدخلون العقل فيما لا يقدر عليه ابدا، ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود التي جعل الله له من الحدود، فلا يجاوزونه الحد الذي حده الله له، ولذلك انضبطت عقولهم و وانضبطت قلوبهم وتوارثهم فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. منها كذلك عدم مجادلة لأهل البدع ومجادلتهم، ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود التي لا يستفاد منها، وليس المعنى ذلك أن لا يوازع على المبتدعة وأن لا يقيد بطلانه. فلقد وقف أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى وفي وجوه المبتدعة وألقبوه من حجر، فشيخ الإسلام ابن تيمية سلفه من الطلاب والجولات قبله الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه وانفراضهم عما كان عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكتب بالمجادلة تلك المجادلات التي تعقد في المجالس العامة، والمناظرات التي يجلس فيها الصغير والكبير ويسمع لها الذكر والأنثى والعالم وغير العالم، فتلك مجادلات ربما يكون لها نوم فيها خطر. ولقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له ألا تنام المبتدعة والمعتزلة، وكان المعتزلة قد كان لهم صولات وجولات في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكانوا لهم الصدارة في تعليم الناس وفي الإفتاء وفي تدريس الناس وغيره، وكانوا يعرضون المناظرات أمام الناس في المساجد وغيره. ولما قيل للإمام أحمد ألا تناظرهم؟ قال ليس من نفس في قضية المناظرة والمجادلة، وإنما أخشى أن أرد ردا فلا يفهمه بعض من الحضور فيكون لبعضهم فتنة، يعني أنه يوجد في قلبه نوعا من الشكوك. وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب وقد ناظروا هؤلاء المبتدعة وبينوا عوارهم وفضحوهم رحمهم الله ورضي عنهم. منها كذلك منهجهم قلنا عدم مجالسة المبتدعة، ويقصد بالمجالسة تلك المجالس التي يطمئن إليها، فالواجب أن يكون الإنسان بعيدا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر بهم. وشمل الناس تأثروا بمجالسهم بالمبتدعة، بل أعظم ما يكون من ذلك ضعف قضية الولاء والبراء في النفوس، مما يؤدي إلى قضية محبة المبتدعة والأنس بهم والبساطة في وجوههم، وعند ذلك يضعف في نفسه النصح لهم ودلالتهم للحق ومناظرتهم وبيان الحق الذي قد تمسك به. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن حضور مجالس الحارث المحاسب وغيره، نظرا لأنه لديه شيء من مذهب الكلابية، وكان السبب يمنعون من حضور مجالس المبتدعة مخافة أن يتأثر الناس بذكرهم. منها كذلك من منهج أهل السنة في تقليل العقيدة الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، ولعل ذلك يدل على أن الشيطان إلى الواحد أقرب، لكن من كان مع جماعة المسلمين من علماء الأمة ومن كبارهم ومن موجهيهم وممن الدافين للحق من العلماء والدعاة وغيرهم كان على الحق، خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقضية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. أنبه تنبيها لطيفا بقضية أدب الطلب، ولعل تذكره نحتاج إليه، وهو قضية السؤال. ينبغي أن نعلم أن من منهج سلف الأمة في مسألة السؤال والإجابة عليه، كان السلف رحمهم الله تعالى يتوضعون من الإجابة عن الأسئلة ولا يستشركون لها. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم في آداب الطلب رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم إذ يسألون عن مسألة يحيلها على أخيه، قال فتسأل كل يحيل على أخيه ليس استشراقا للرؤيا. ونقول للأسئلة ينبغي لك إذا سئلت عن مسألة أي كان معك أو تعرف الحق فيها كسر فلا مانع من الإجابة، ولكن إذا وجد في المجلس من هو أعلم منك وأحسن منك في التأصيل والتقييد فينبغي أن تسكت ولا أن تستشرف لها. ولهذا روي أجرؤهم على الحجية أجرؤهم على النار، ولأن قضية بيان الحكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره إن هذا بيان لأن هذا هو قول الله أو هذا هو الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمساء في هذه الأمور خطره عظيم لأنه ينسب إما إلى الله في قضية الحكم أو أن هذا هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على الإنسان أن يوفي نفسه على قضية الورع عن الإسلام. ولهذا ذكر بعض السلف رحمه الله تعالى مبينا واقعا كان يعيشه ومحذرا منه: انكم لتفتون في امور لو كان في عهد عمر لجمع اهل حجر وجمع كبار الصحابه يستفتيهم فيها. والعجب نجد بعضا من المبتدئين في طلب العلم يفتي في قضيه الصلاه بالسلام ويفتي في مسائل الحي ويفتي في مسائل عظيمه، ويعجب الانسان كيف يدرك سمع فتوى وانطلق بها، وليس الامر بقضيه الفتوى انه عرفها ثم يلقيها، بل انه يقيس عليها وينظر لها ويعطي مسائل متعدده استنباطا من هذه، وما علم انه ربما يقع في امر ويؤثر فيه ويصبح هذا الرجل يتدين لله بغير علم، فاصبح هذا الانسان قد اضله بدلا من ان يسير الى هذا الامر. اتذكر قصه من اللقائق، وهي قصة الوقت مع شيخ من العلامة حذره الله أمد في عمره. وأقول للأحبة ونفس القاعدة التي قد مرت: كلما ازداد علمك كلما عرفت بأنك على جهل وتحتاج إلى زيادة علم. أتذكر أني قلت شيخ حذره الله وأمد في عمره مع أحد العلماء الكبار، وهو في مصاف علمائنا الكبار الذين يشار إليهم بالبنات، وكان كنت معه في السائل في بعض المسائل جمعناها لعرضها على شيخنا العلامه، وكانت في مسائل من المسائل المحكمه. وجاء العالم الكبير الذي جئت معه يعرض على الشيخ بعضا من هذه المسائل، ثم لما عرض عليه السؤال قال: اننا لم نجد كلاما لاهل العلم كثيرا وبضاعتنا بهذه المساله قليلا. فقال عالم الامه شيخنا العلامه امد الله في عمره: كلنا قليل العلم، كلنا قليل العلم ووقفت مذكورا. عالم كبير وفي مصاف كبار العلماء ومع ذلك يقول قليل العلم، وعالم الامه يقول كلنا قليل العلم. واقول للاحبه: اذا كان هذا كلام العلماء الكبار فمن نحن امام هؤلاء، مما يجب لنا ان نحرص على زياده العلم وعلى الحرص على القراءه والتاويل والاستفاده شحذا بالهمم في المواصله وبالطلب، وهذا هو الواجب علينا ان نسير على ضوئه. ننطلق الى الشطر الثاني، وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: رزق الهدى من للهدايه يسلم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هنا قال رزق الهدى، ولعلنا نشم من قوله رزق الهدى حسن تلفظ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، حيث لم يالف من هذا السؤال ما هي عقيده الرحمن، بل تلفظ به، ويظهر من ذلك ان لشيخ الاسلام ابن تيميه لهذه العباره انه يدعو له بالهدايه الى صراط الله المستقيم والى المعتقد الصحيح، وان الهدايه هي بيد الله وحده لا شريك له. ويستفيد فائده ان السؤال عن الامر الذي يشكل على المسلم من اعظم اسباب الهدايه ومن اعظم اسباب تاثير العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كتاب العلم السؤال. وينبغي أن نعلم من قول المؤلف رزق الهدى من الهداية يسأل أنه ليس كل سؤال يكون سببا للهداية، وإنما السؤال الذي يكون مقصد الإنسان منه معرفة الحق والتمسك به والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الذين يسألون. ولكن الأسئلة التي كان يعرضها المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض ينبوعا، ولن نؤمن لك حتى تنزل لنا من كتابا من السماء نقرأه، ولن نؤمن لرقيك، تجد أنهم أسئلة لا يريدون منها الحق، فهؤلاء لم يرزقوا للهداية. وينبغي ان نستفيد هنا فائده انه ينبغي للمسلم ان يكون همه وقصده الوصول للحق والبحث عنه، فاذا كانت هذه هي يده فان الله يوجهه ويهديه ويرشده لمعرفه الحق. فائده اخرى نقول: ان البدايه لا بد فيها وليست الهدايه تنزل على الناس من السماء. ولذلك نقول لك الفتيه من الاوائل قد تاتي لاخ لك او لقريب لك لا يصلي، ثم تقول له يا اخي اقتل لك صلي اتي الصلاه، فتجد اجابته حديثا فيقول لك يا اخي احمد الله انت الله هداك وانا ما هداك، اسال للهدايه. يريد ان تنزل عليه الهدايه من السماء؟ لا. ولهذا قال شيخ الاسلام رزق الهدى بل الهدايه بها، من بحث عن الهدايه وخلقه الله وسدده وسده على الخير. ولهذا ابو جهل لما بحث عن الهدايه مع الدين، وعمرو بن عمرو لما بحث هداه الله، لكن لو جلسوا ولم يسالوا ولم يبحثوا لن تنزل عليهم الهدايه بل لا بد. ولهذا قال الله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. اذا لا بد من قضيه العمل حتى ترزق الهدايه وييسر الله لك امورها. في قول المؤلف رحمه الله رزق الهدى يحث عبارات المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا الرزق بالكسر هو ما ينتفع به، وبالفتح الرزق هو الاعطاء، وقيل اصل الرزق الحظ، ويقال رزقه الله اي اوصل اليه الرزق. ولكن نعلم ان الامتثال من اسماء الله تعالى انه الرزق، وهو سبحانه وتعالى يرزق الخلق اجمعين مؤمنهم وكافرهم، وهو الخالق للارزاق سبحانه وتعالى، وهو معطي الاغلاق ومعطي الخلائق سبحانه وتعالى هذه الارزاق، وهو الموسم لها سبحانه، مما يدل على انها اولا واخرا هي من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء ان رزق الله ينقسم الى قسمين، رزق طيب ورزق خبيث، ولعل العباد كسب الخبيث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الكامل وحلوان الثامن وكسب المامون الرقيق، وكذلك قال في كسب الحجام، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بصفه النقص. والعجب الى المعتزله انها تقول ان الرزق الحرام ليس برزق، او ان المال الحرام ليس برزق وان الله لا يرزقه. والسبب قالوا بناء على تأصيلهم في مسألة في أصل من أصول المعتزلة الخمسة وهو العدل، وقالوا إن الله لا يرزق الحرام أبدا وإنما الله يرزق الحلال. قالوا فلو كان الله يرزق الحرام ثم يعذب عليه لكان عندهم ظالما، وهذا الكلام باطل. وغير أن إذا قالوا الله عادل فإذا الله لا يرزق الحرام، وكذلك الله لم يكتب المعاصي على العبد وغيرها من الأصول التي تكلم عليها المعتزلة. قول المؤلف رزق الهدى، قال العلماء رحمهم الله تعالى الهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة، وقيل إنه هو الدلالة اليوم. قال ابن سيد الناس الهدى ضد الضلال، قال وهو الرشاد والدلالة. وسبحان الله يجد في اللغة العربية بعضا من الأمور يريد العلماء أن يحدثوها فيأتون بضدها، فيقول الليل ضد النهار فقط ولا يحتاج إلى قضية العلم. ومثله إذا قالوا في قضية الهدى هو ضد الضلال والضلال هو ضد الهدى، كأنه من الأمور التي يعرفها الناس ومن الأمور التي قد ورد في القرآن آيات كثيرة في مسألة الهدى، والله قال إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم بس حرف العمى على الهدى، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال، وبينا طريق الإيمان وطريق التوحيد، ولكنهم استحبوا الضلالة على الهدى فلم يريدوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقيل انهم مهديين اي ان الذين هداهم الله تعالى الى الحق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين هدوا للحق. وقال من أسماء الله وقال بعضهم إن من أسماء الله الهادي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال الهدى يطلق ويراد به الإطلاق الأول ما يخص في القلب من الإيمان. قال ما يخص في القلب من الإيمان. قال وهذا لا يؤثر على خلقه في قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لعلها تسمى هداية التوفيق والإلهام. ويدل على هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله تعالى ليس لديك هداهم. وفي قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يصلح لقدره للإسلام. الإطلاق الثاني قال يطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. وهذه يستطيع الأولى لا يقدر عليها إلا الله. أما الثانية فهي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللدعاة إلى الله لأنه يدعون الناس ويدلونهم ويرشدونهم إلى الحق وللعلماء وطلاب العلم وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذه يصل لهم دلالة الهداية دلالة الإرشاد وتوضيح الحق وبيانه. والله قد قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يجب ان نعلم ان الهدى لا ينزل على الانسان من السماء بل لا بد من بذل الاسباب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى سؤال الهدايه متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الهدايه هي البيان والدلاله ثم التوفيق والالهام. وكأن أول طريق لها البيان والدلالة قبل أن يحدث للإنسان بيان ودلالة لا تحصل له التوفيق والإلهام. وأفضل لا سبيل إلى البيان إلا والدلالة إلا من جهة الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة لن تستطيع دلالة الناس إلى الحق إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر محلول. فمن أراد أن يدل الناس إلى الحق بدون أن يكون مستنده النبوة أو الرسالة فهو لن يستطيع إيصال الناس إلى الحق. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب على ذلك الهداية هداية التوفيق. ولا وحصل له الفلاح والسعادة في هدايتين جميعا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية لها مراتب وهي الهداية العامة والخاصة لها مراتب عشر أمرها على عدد ونختم بها إن شاء الله درسنا هذا اليوم. أول هذه المراتب الهداية هو التدبير وهو أن يكذب الله عبده يقظة بلا واسطة وهي أعلى المراتب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه وكما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. المرتبة الثانية مرتبة الوحي وهذه تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المرتبة الثالثة مرتبة إرسال الملك إليه وهو إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي الله إليه بما أمر الله أن يوصله إليه. وهذه المرتبة كما كان جبريل يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم بل جبريل يأتي إلى الأنبياء جميعا. وهذه المراتب الثلاث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم أبدا. وكل هذه المراتب الثلاث قد حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. من المراتب مرتبة التحديث كما حصلت لمحمد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الأمم قبلكم محدثون فإنه في أمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به، يعني يقذف الله في قلبه شيئا فيقول للناس سيحصل كذا ويحدث كذا. وقد حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل عديدة لطيفة من اللطائف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذه الأمة ليس فيها محدثون كثير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الأمم السابقة، ويذكر العلة من ذلك والسبب. قال: استغناء بكمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلم تحتج إلى محدثين كثير، فلم تحتج إلى محدثين كثير في هذا الأمر. والسبب بأن الشريعة قد كملت ولله الحمد، فلم يخرج الله الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى محدث أو إلى ملهم أو إلى صاحب كشف أو إلى صاحب رؤى كما يقوله الصوفية. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام، ولهذا ذكر الله في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم، ثم قال الله: ففهمناها سليمان. فالفهم نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء فيعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره. قال: ومثله قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يجلس في مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يفجره في المجالس، فقال الصحابة الكبار: إن لدينا أبناء مثله في سنه، فلماذا لا يجلسون؟ فسأل عمر في عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ما تفهمون منه؟ قال الصحابة: إنه معناه أنه إذا فتح على النبي مكة فإنه أمر بالاستغفار. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: إن هذا دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن عباس فهما دقيقا، بمعنى أنها انتهت الرسالة وقد كملت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن أمر بقضية كثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. منها مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه. ولذلك الله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأصبح الإضلال الذي يحدث للناس عقوبة من الله تعالى بعد البيان. أما كون الناس يضلون وليس عندهم وضوح ولا أدلة من كتاب وسنة فهذا أمر معلوم، لكن بعد أن يبين لهم يحدث الضلال لا شك بأن هذا عقوبة، لأنهم أعرضوا عما ذكروا به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم هم المنحرفون. ذكروا أن البيان يحدث بأمرين: بالآيات المسموعة وهي القرآن وغيره، وبالآيات المشاهدة. ولعل كثيرا من الناس يصلون إلى الآيات المسموعة ويعرفونها، لكن الآيات المشاهدة لا تحدث لهم. والله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتعتبر من الآيات المشاهدة موت العلماء، لا شك بأنها آيات عظيمة وسنة تحدث في الأمة، ونقص لا يشعر به ولا يعرف خطره إلا من كان متميزا وفاهما. منها الآيات التي تحدث في الأمم من الزلازل والبراكين وغير آيات، من الناس من يستعظ، ومن الناس كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فلا يستفيدون شيئا. المرتبة السابعة البيان الخاص. قال: وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق والإلهام. منها مرتبة الإسماع، وسيأتينا في البيت الثاني سنتكلم على مرتبة الإسماع. والله قد قال في القرآن: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقصد بالإسماع هنا ليس إسماع الآذان، وإنما إسماع القلوب. ولهذا هم يسمعون الآيات ويسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، لكنهم لا يستفيدون. ولهذا الله قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. منها كذلك مرتبة الإلهام، والله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكان النبي، ومقصود الإلهام هنا أن يجعل في قلب الإنسان تمييز بين الحق والباطل. ولعل من الإلهام أن الإنسان إذا أذنب ذنبا سرعان ما يتوب ويعرف بجرمه وبمعصيته وبأنه خالف الحق، أو أنه إذا مر في طريق ميز بين أهل الحق والباطل، وميز بين أهل المعصية والطاعة، وميز بين الطريق الذي يأخذه والطريق الذي لا يأخذه. وهذا لا شك بأنها نعمة ينعم الله بها على من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقضية أن يلهم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولهذا يقال كل مؤمن فإنه قد ألهمه الله رشده. المؤمن ألهمه الله رشده إذ أنه اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض، وأهل العقيدة الصحيحة ألهموا رشدهم إذ لزموا ما كان عليه سلف الأمة وأعرضوا عن أقوال أهل البدع وما كانوا عليه. قالوا والمرتبة العاشرة هي مرتبة الرؤية الصادقة. ولا شك بأن الرؤية الصادقة هي جزء من النبوة، وهي أن يراها المسلم أو ترى له. وسبحان الله تكثر الرؤى في آخر الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كان أول ما بدأ به الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت مصداقا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يتميز به النبي. ولعل هذه كانت من أوائل ما تأتي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتثبت الرؤى الصادقة للأنبياء إرهاصا لهم ومقدمات لنبوتهم، حتى لا تفجأهم قضية النبوة. يبدأون يرون الرؤى ثم تقع، ثم تتكرر عليهم، ثم تأتي المرتبة الأخرى أو المراتب التي بعدها حتى ينزل عليهم الوحي ويؤمرون بقضية التبليغ. أما بالنسبة للمسلمين أو لأفراد الناس فلا يمكن أن نقول بأن هذه مقدمات للنبوة، بل هي جزء من أجزاء النبوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يراها الإنسان أو يرى له، وتصبح إذا كانت الرؤيا صادقة. ولعلنا نذكر من اللطائف هنا نختم بها الرؤى التي إما أن تكون أضغاث أحلام وإما أن تكون رؤى صادقة، فأضغاث الأحلام لا يلتفت إليها أصلا. والرؤى التي قد تكون صادقة تنقسم إلى قسمين، رؤى تسر الإنسان ويفرح بها، ورؤى تسوءه. أما الرؤى التي تسر الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث من يحب مخافة أن يحسده أحد. مثل الإنسان رأى أنه سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رأى أنه دخل الجنة، أو رأى أنه كذا، يعني أشياء، أو رأى أنه تزوج، أو أنه كسب مالا، هذه رؤى طيبة، فهذه نقول يحدث من أحب بها. أما إذا رأى الإنسان ما يكره فمثل أن يرى أنه مقتول، أو أنه رأسه طائر، أو رأى أنه سقط في بئر، أو رأى أنه يعني من الرؤى المفجعة، أو شخصا يلحقه بسلاح وأصبح، فلا شك بأن هذه الرؤى تحزن القلب وقد تؤثر عليه تأثيرا مباشرا. بعض من الناس يقوم من الرؤيا وهو يبكي من شدة ما رأى، أو يصيح بأعلى صوته مما رأى. فماذا يعمل المسلم هنا؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما. وكان عمر يقول إني لأرى الرؤيا فتهمني أو فتمرضني شهر من فزعها. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر أن يتحول الإنسان عن موضعه الذي هو عليه، فإذا كان على جنبه انتقل على الجنب الثاني، على ظهره انتقل على جهة أخرى. منها أن يتعوذ بالله من شر ما رأى، وأن ينفث ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر بها أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره بعد ذلك. وفي بعضها أنه يتوضأ ويصلي، ولكن إذا عمل بهذه لا يضره شيء أبدا. وهذا هجم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الرؤى لا شك بأنها مبدعة، وينبغي الإنسان أن لا يفسرها. ولقد فسر يوسف عليه الصلاة والسلام الذين رأوا رؤيا وهو في السجن، أحدهم رأى أنه يعصر خمرة ويسقي ربه، والآخر رأى أنه يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه، أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاه إلى العقيدة الصحيحة أأرباب متفرقون خير؟ ثم بين لهم أن أحدهم يصلب فتأكل الطير من رأسه. لو أخبر الإنسان بهذا الخبر وقيل له رأى رؤيا مفجعة وأنك ستموت وتقطع إربا بحادث السيارة، يصبح ما يركب سيارة إلا وهو ينتظر متى يتقطع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث بها أحد وأن يتعوذ بها الله من شرها، فإنها لا تضره شيئا. وهذا من أدب الإسلام في قضية الرؤيا، ومما ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليه. إن شاء الله نشرح البيت الثاني الدرس القادم إن شاء الله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.